نعم نعم. وإذا كان النذر تقرب يعني في ساعة يعني إذا استطاع يلزم الوفاء مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نذر يطيع الله فليطيعه، رواه البخاري في الصحيح. فإذا قال الله عليه أو نذر الله عليه صدق ب 100 ريال على فلان أو 1000 ريال على فلان يستطيع يسلم، أو قال الله عليه أن يصوم يوم الخميس أو يصوم يوم الاثنين أو يصلي ركعتين من الضحى يوفي ذلك. طيب كبر في السن ولا يقدر ان يصوم سنتين يعني اذا عجز يصوم سنتين، سنتين مكروهه. النبي قال لا صام من صام الابد، ولما اراد عبد الله بن عمر يصوم السنه نهى نهى صوم يوم واحد اليوم، وقال له اذا صام قال لا افضل من ذلك ونهى عن صوم السنه. يعني صوم السنه مكروه لا ينبغي ولو لم يرى كثر كفاره يكفي. طيب